تحفظ هذا الحديث من قبل العلماء لهم قدم راسخ في الحديث. فإذا قال قائل هل هذه المسألة مجمع عليها؟ قلنا لا، ليست مجمعا عليها، فإن من العلماء من خالف فيها، وفيها عن الإمام أحمد روايتان، رواية وجوب الزكاة ورواية ولا مشهور عنه في عدم وجوب الزكاة. فالمسألة من مسائل النزاع، والمعروف عند أهل العلم أن مسائل النزاع ترد إلى الكتاب والسنة، امتثالا لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ولا نعلم حجة تدفع ما ذكرناه من الأدلة إلا حديثا يروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحديث زكاة، وهذا الحديث مما اختلف العلماء في صحته، وهو على إطلاقه لا يستقيم، حتى على قول من يقول إنه لا زكاة في الحلف، لأن الذين يقولون بزكاة الحلف يقول بعضهم إن الحلية إذا أعد للنفقة أو أعد للشراء ففيه الزكاة. ولا أعلم أيضا تعليلا يستقيم لمن قال ليس في الحلية زكاة إلا القياس على لباس الإنسان، أي على ثيابه وعلى دابته وعلى رقيقه، وهذا القياس لا يصح، أولا لأنه في مقابلة النص، وثانيا لأنه غير مضطرد، وثالثا لأن الأصل والفرع لا يتساويان، فالثياب والرقيق والفرس الأصل فيها إيش؟ عدم الزكاة. والذهب والفضة الأصل فيها الزكاة، فصار هناك فرق بين الأصل والفرع. وثانيا أن الثياب والرقيق والفرس إذا أعدت للإجارة فليس فيها زكاة، والحرير أعد للإجارة ففيه الزكاة، حتى عند من يقول إنه لا زكاة في الحل. ثالثا إذا كانت الثياب محرمة مثلا كثياب الحرير إذا لبسها الرجال فليس فيها زكاة، وإذا كان الحرير محرما كالذهب يلبسه الرجال ففيه الزكاة. إذا أين القياس؟ فما دام الأصل والفرع يختلفان هذا الاختلاف، فإن القاعدة في القياس أن لا يصح، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وأخيرا لو فرض أن الأدلة تتفاعل وهي متتابعة في الواقع، فإن سلوك باب الاختيار من تمام اليقين وكمال التقوى لله. ومن المعلوم أن من أخرج زكاة الحلي فقد اختار واستبرع على دينه وسلمت ذمته من الشبهة، عندما يكون له في هذه المسألة الشبهة. أما ما يتضح لا سلم الله، لكن أدنى ما نقول فيها إنها من باب الاختيار، مع أن الذي نرى أن زكاة الحلي واجبة، وأن من لم يؤدي زكاته فقد عرض نفسه لما جاء في الأحاديث من الوعيد. إذن الصنف الأول من أنواع الزكوية الذهب والفضة، الصنف الثاني ما كان بمعنى الذهب والفضة مثل الأوراق النقدية، ولكن الأوراق النقدية لما لم يكن لها قيمة ذاتية عجبت بالذهب أو بالفضة، وعلى هذا فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب أو الفضة ونصاب الذهب أو الفضة. وسيأتي شرط النصاب الملاحظ. الصنف الثالث من الأمارة الزكوية الديون. الديون يعني الأطلاق التي تكون في زمن الناس إذا كان المطلوب غنيا يمكن استيفاء الحق منه، فإن الدين الذي في المبني يعتبر كالعين التي في يد الطالب تجب فيه الزكاة. أما إذا كان الدين أو الطلب على إنسان فقير أو على غني مماطل لا يمكن استيفاء الحق منه فإنه لا زكاة فيه لعدم قدرة مالكه على التصرف فيه. الرابع عروض التجارة. عروض التجارة فما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة ليست بالعد ولكنها بالحد. عروض التجارة ليست بالعد ولكنها بالحد. فما هو حدها؟ كل شيء يتجر به الإنسان فهو عروض التجارة. كل شيء يتجر به فهو عروض التجارة. فلو قدرنا أن هذا الرجل يتجر في العقار في بيع الأراضي، بيع الفلن، بيع العقار العمارات، فهذه فالأراضي والفلل والعمارات تعتبر عروض تجارة. ولو قدرنا أن هذا الرجل يحتجب السيارات يبيع ويشتري السيارات صارت السيارات التي عنده عروض تجارة. ولو فرضنا أن هذا الرجل يحتجب بالأواني صارت الأواني التي عنده عروض تجارة. يتجر بالأخمشة صارت الأخمشة عروض تجارة. وهكذا. إذن عروض التجارة ليست محدودة ولكنها محدودة. صح العكس، ليست محدودة ولكنها محدودة. حدها كل ما أعد للتجارة وصار الإنسان يتجر به فهو عروض تجارة. طيب، هل يمكن أن يكون الذهب والفضة عروض تجارة؟ نعم يمكن أن يكون الذهب والفضة عروض تجارة. ولهذا إذا كان عند الإنسان ذهب لا يبلغ النصاب في ذاته لكنه عروض تجارة ويبلغ النصاب في قيمته وجب فيه الزكاة أو لا؟ طيب، كم ذكرنا من أنواع؟ أربعة. ونقص على هذه الأربعة لأنه جاء دور الأسئلة وسيكون كلام على هذا الشرط في الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، قلت أن الزكاة في العموم لا تخرج عن أحاديث العموم، لكن كان الصحابة فلا يخرجها من العموم كما فعلت عائشة وغيرها. وأيضا لأن هذه المسألة مما يجب أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبينها لأن الأمة بحاجتها. فلماذا؟ نعم، نقول بجواب عن الشيخ الأول، الصحابة مختلفون فيها. فمنهم من نقل عن أنه لا زكاة في الحلف، ومنهم من نقل عن أن فيه الزكاة لسنة واحدة، ومنهم من نقل عن أن فيه الزكاة. وإذا كان نقل عن خمسة أو عشر من الصحابة أنه لا زكاة فيه، فالسكوت عن نقل أقوال الآخرين لأن الأصل أنهم يزكون. ما دامت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها الزكاة فالأصل أنهم يزكون، ولهذا لا نحتاج إلى أن لا نحتاج إلى أن نعلم أن الصحابة عاملوا بكل نص قولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت النصوص القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة، سواء علمنا أن الصحابة عملوا بها أم لم نعلم. ولكننا لا نعمل بالنصوص القولية إلا حيث علمنا أن الصحابة عملوا بها لضاع كثير من السنن القولية. وإنما اشتهر القول عن الصحابة الذين منعوا الذين قالوا بعدم الوجود، لأن هذا القول خارج عن مقتضى النصوص العامة، فلذلك نقل. وأما ما ذكر المؤثر الإحسان عن عائشة رضي الله عنها، فعائشة كانت ترعى مال حسان لها ولا تخرج الزكاة عنه، وهذا لا يدل على أنها لا ترجو الزكاة الكل، لأن مال الأيتام قد لا تجب فيه الزكاة، إما على قول من يرى أنه يشترط لوجوب الزكاة تثبيت صاحب المال، لأن بعض العلماء يقول إن أموال الصغار ليس فيها زكاة، لأن الصغير مفهوم عنه القلب، فإذا كان تحت أيديها لديها أيتام لا تعد الزكاة المالي، فلا يعني ذلك أنها لا ترى وجوب الزكاة في الكل، لأنه قد يكون بناء على أنها لا ترى وجوب الزكاة في مال اليتام لصغره. هذا احتمال. احتمال آخر أن هذا الحلي الذي عند هذا الإنسان لا يجوز الزكاة. احتمال ثالث أن هذا الحلي قد يكون عليهم أي على اليتامى ديون أكثر من قيمته، فلا تجب الزكاة فيه، بناء على قول من يقول إن من عليه دين ينقص النصاب ليس عليه زكاة. فما دامت هذه الاحتمالات واردة في قضية علم، فإن من القواعد المقررة أن وجود الاحتمال مسقط للاستدلال. إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. وأما قول السائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، فعجب منه كيف لم يبين الرسول الذي قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه. ولهذا يوجد حتى إلى وقتنا هذا وعرف أن المرأة التي عندها حلي يقال عنها إنها صاحبة ذهب، ويقال هذه المرأة عندها ذهب، وهذا أمر مكشوف. فالرسول قال ما من صاحب ذهب ولا فضة، وأهل أبي من هذا الكلام. ثم حديث عمرو بن خالد النبي عن جده نفس الموضوع، فيكون الرسول قد بينه. نعم. إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة مثل نسي الإمام سورة الفاتحة فتقول له اقرأ الفاتحة، وإذا نسي الركوع والسجود وقيل له سبحان الله فلم يقرأ قط فيقول له نستركع، هل ذلك في الصلاة؟ نعم، الكلام يبطل الصلاة، وعامل الكلام كلام أهل النيل. والدليل على ذلك قصة معاذ بن الحكم رضي الله عنه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أصحابه، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، من قال؟ الآخر الحمد لله، لأن الإنسان إذا عطس ينبغي له أن يحمد الله ولو في الصلاة، قال الحمد لله. فقال معاوية يرحمك الله، لأن المشروع لمن سمع العاطس يحمد أن يقول يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم، فقال واثق لهم مياه، الذي يقول معاوية العاطس حمد الله وسكت، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما قضى صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلوات الله وسلامه عليه، والله ما سهرني ولا نهرني. وإن قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. وهذا عام، فشيء نكرة في سياق لا يصح فيها شيء، نفي في السياق النفي فتفيد العموم، يعني لا يصح فيها أي شيء من كلام الناس سواء مصحة الصلاة أو غير مصحة الصلاة. وعلى هذا فلا يجوز لنا أن ننبه الإمام بشيء من الكلام، فإذا سجد وقلنا سبحان الله في غير موضع السجود، وقام وقلنا سبحان الله لأنه ليس موضع القيام، لأن موضع جلوس فهو سجد في موضع جلوس، فقلنا سبحان الله فقام، إذن قام عن الجلوس. يقول بعض الناس: ألا أتكلم أقول اجلس؟ فماذا نقول؟ نقول: لا تتكلم، لا تقول اجلس، لأنك لو قلت اجلس فقد كلمت الآدمي فتبطل صلاته. إذا ماذا نصنع؟ سبحنا الأحسن أن يكون مثل الذي سبح به فقام، وسبح به فجلس، وسبح به فاضطجع. طيب، لكن لو جاء أحد الجماعة فقال اجلس، تكلم ظنا منه أن الكلام في هذا الحال جائز، هل نقول عليك إعادة الصلاة؟ لا، لأن الذي يتكلم في الصلاة جاهلا ليس عليه إعادة. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بالإعادة، مع أنه تكلم مرتين، مرة قال الحافظ رحمه الله، ومرة قال واثق أمياه ولم أمر بالإعادة. نعم. لكن في السؤال: لو أن الإمام في صلاة جهرية نسي أن يفهم، فقلنا له سبحان الله ولم يفهم، فكيف نفهمه؟ نعم، نقرأ سهرا، يعني يكفي مثل هذا السهر، يرفع أحدنا صوته في قراءة الفاتحة فينتبه منه. نعم. والعكس ممكن أن ننبهه بآية، فنقرأ: وأسروا قولكم أو اجهروا به، فربما ينتبه. يلا. فضيلة الشيخ، أنا سميها قبيلة القرآن، ويوجد بين هذه القبيلة اتفاقية معينة يقول لبنودنا ملك إذا قتل إذا قتل رجل من قبيلتنا وقال له حدودية فإنه يكون من قبيلة السفك، وحينها زادوا مع السبب قالوا أنه لو حقهم دية دفعنا معه، فما حكم هذا العمل؟ الدية إذا قتل القاتل أو إذا قتل الرجل فإن ديته تكون لورثته، لأنها من جملة ماله، ويؤخذ منها الثلث إذا كان قد أوصى بالثلث. مثال: رجل عنده 200 ألف، يعني 200، وقتل خطأ وأخذ نبيته 100 ألف وقد أوصى بالثلث، فكم يكون ثلثه؟ 100، يكون 100. ولما نحسب الدية من مالك لكان ثلثه كم؟ 77 ألف وكسر. طيب، إذن الدية تكون لمن؟ لورثة المحفور ولمحسوبة من ماله ولا تحل لأحد سواه. وما كان عند الناس من عادات مخالفة للشرع فإن المؤمن لا يمكن إذا علم الشرع أن يأخذ بهذه العادات، لأن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا كانت العادة عند هؤلاء القوم أن القبيلة يأخذون ثلث دية المقتول، فإننا نقول إنه لا يحل لكم ذلك، لأن الدية تورث عن المقتول يرثها من ورثته. وإذا أعلموا بالشر فإني أعتقد أنهم سوف يتحولون عن مطالبته، لأن كل مؤمن إذا علم شيئا الله لا يمكن أن يخرج منها بديلا. السلام يقول: جزاكم الله خير، صلاة التراويح جدا مفيد، ويسمعه مالك من الرجال ومالك من النساء، وهذا طلب منا نحن النساء بما نرى من اهميته، وهو ان نحن سلفا وان تحدثتم عن النقاب ووالي واحد حكمه من وجه نظركم، فنعم لعادة الحديث والفتوى والنص، نرى لانه كهذا الكلام تعرف صلاة الفجر ولقد حصلت فيه فائدة، ولكن تجمع بعض صلاة التراويح إلى القيام أكثر وتكثر في هذه المسألة. طيب، إن شاء الله تعالى سيكون جواب عن هذا في الدرس القادم إن شاء الله، لأن الوقت قد أن قريب أم بعيد. طيب، لا أبقى عن فيه. طيب، أقول إن على النساء أن يستحيل الله عز وجل، وتقوى الله لا تكون إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه والبعد عن الفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ورواه النساء، قال: إني رأيت كل أكثر أهل النار، وأمرهن بالصدقة. فالنساء في الحقيقة فتنتهن عظيمة، وإذا استقامت النساء فإن المجتمع سوف يكون سليما من أسباب الفتنة. والواجب درء الفتنة بقدر المستطاع، ومن ذلك أن تغطي المرأة وجهها، لأن الوجه حقيقة هو محل الفتنة. ولا أحد يشك في أن الشيطان يوحي إلى من يغويه بالنظر إلى أي شيء، بالنظر إلى الوجه. ولا أحد تتعلق رغبته بالنسبة للمرأة إلا بوجهها، وهذا أمر معلوم. والرجل الخاطب مثلا إذا خطب امرأة وأرسل من ينظر إليها إذا لم يتمكن من رؤيته، فإنه يسأل عن إيش؟ عن وجهها، ولا يقول اذهبي انظري الى رجلها. نعم، الى الوجه. واذا كان الوجه مما يعجبه فان ما سواه يكون حجيا، لكن اذا كان لا يعجبه فان بقيه جسمها لا يهتم به. فمحط رغبه النساء ومحل الفتنه هو الجمر، وربما يكون ايضا أشد ما يكون من المراعاة في وجهها العين، لأن العين لها أثر كبير في جمال المرأة. ولو فرض أن امرأة وجهها من أجمل النساء ولكنها عمياء، فهل تتعلق بها الرغبة؟ لا. ولهذا أيضا نجد أن الناس الذين لهم رغبة في الجمال يسألون عن الأعين، فالعلم فتنة. ونحن إذا أجدنا أن نقابل المرأة في وقت تجرى فيه الفتن فإن المرأة لن تقتصر على إخراج العلم فقط، سوف تخرج العلم لمدة وبعد ذلك تخرج العلم والحاج ثم العلم والمجنة ثم العلم والأنف ثم العلم والفم ثم العلم والفم والجبهة وحينئذ تنتهي. وهذا أمر وإن كان قد لا يكون من النساء المؤمنات، لكن عموم النساء قد يحصل منهم ذلك، ولهذا نحن لا نكفي بأن تستعمل المرأة في النقاب لما فيه، لأنه ذريعة قريبة جدا إلى التبرج والسحور التام. فنصيحتي لأخوات المؤمنات أن يستقيم الله عز وجل، وأن يتجنبن كل ما فيه فتنة، وأن يصبرن لأن فينا صبر واحتساب، فلتصبر ولتحتسب الأجر من الله وهي على خير إذا وفقت للإحسان وانتظار الثواب من الله سبحانه وتعالى. النقاب معناه أن المرأة تغطي وجهها وتفتح لعينها فتحة فيما تغطي به وجهها، لا الضرر أشد من النقاب، الضرر أشد فتنة من النقاب. فتحة أنا لا أكتب فتحة ذات طويلة ولا كبيرة. النقاب الشيخ يكون النقاب بقدر الضرورة، لكن لا أكتب لا تأخذ منه لأنه بريء. أنا في علمي أو في ظني في الأصح أننا لو أحكمنا للنساء بجواز النقاب على قدر الضرورة وعلى قدر سواد العلم مثلا لم يمض مدة يسيرة إلا وقد ارتفع هذا النقاب في مكتب وجه كامل، حتى بالحج يجب أن تغطي وجهه. ما رأيكم لكم في هذا البيت من ناحية عقلية؟ وبدأه إلا من رواد خصائمي إذا كنت شعرا أصبح داره مشيدا. أقول فما قال الله عز وجل والشعراء والكتب المغاروش ألم تر أنهم في كل واد مهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الشعراء دائما يأتون بمبالغات كبيرة، فالشاعر قد لا يكون عنده حينما قال هذا البيت نظر لعقيدة، ولكنه من المبالغة قال إن الدهر من رواة القصائد، يعني أنني إذا قلت قصيدة تناقلها الناس مدته، فإذا قلت شعرا أصبح الدهر منشئ. وليس يريد أن الدهر إذا قال الشعر هذا الشاعر يقول فينشئ أبدا، ولكنه يريد المبالغة. وقد قال الشعراء إن أعجب الشعر أكذبه، إن أعجب الشعر أكذبه، فدع الشعراء ومبالغاتهم وكذبهم. هل العملية الترتيبة الأولى تفكر الصائم؟ أولا لا بد أن نشرح للإخوان كيفية ترتيب الكلى، فعلى السائل أن يشرح لنا هذه الكيفية. أين هو؟ هل فيه من طبيب يشرحنا؟ أنا أعرف الكيفية. أنت طبيب؟ لا لا، ولد أختي الآن في هذه الأيام يوصل كذا. طيب، لكن أنت ترى الظاهر لكن لا تدري ماذا يكفي. في اثنين. ماذا يكفي؟ لعل في أطباء الشيخ. تجي أخي طبيب؟ ننتظر حتى يأتي الله في طبيب. أنا أسكن دون الميقات، أي بين الميقات؟ أنا أسكن دون الميقات، أي بين الميقات ومكة، وقد يجد العمر من منزله والحمد لله ونظرا لاختصار الطريق المؤدي الى مكه من وقته اضطررت الى سد طريق يمر بالايقاد ولم اتوقف عند الايقاد فهل علي فديه؟ الجواب لا بد فيه عليك لأنك أحرمت من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ إذا كان منزل الإنسان بين نفسه والميقات فميقاته فيجوز فإذا أحرم منه ومر بالميقات فلا حاجة أن يتوقف الميقات ويحرم لماذا لا حاجة؟ لأنه الآن لأنه الآن محرم فكيف يتوقف بيحرم؟ هو الآن محرم ولا يشعر هو الآن محرم والركاب يكون متأكدا ومتهيئا أن يحرم من المقاط ولكنه يتكي على الكرسي ثم ينام ولا يستيقظ إلا وقد جاوز طالب المقاط فيأتي يسأل أقول للإخوة هؤلاء لا حرج عليكم أن تنوا الإحرام من حين أن تقضى الطائرة إذا كنت تخاف أن تنام أو تخاف أن لا تنتبه لتنبيه المغيثين تنوا الإحرام من حين أن تقضى ولا حرج عليك لماذا؟ لأن أعلم في ذلك أن تكون أحرمت قبل المقاط احتياطا وخوفا من أن تمر الطائرة في المقاط وأنت لا تشعر به وهذا جائز لدي مكتبة إسلامية تتكون من أجهزة لتسجيل الأنشطة والأنشطة التي يتم التسجيل من محتوياتها وليست البيت والأنشطة التي يتم التسجيل عليها المواقع المطلوبة والأنشطة المسجلة والمعدة للبيت إذا نأمل الإشكال عن كيفية إخراج الثانية. طيب أما الأجهزة وكذلك الأنشطة المعدة للتسجيل فليس في هذا الزكاة إنما هي في المواد التي تباع أو الأكسرة التي تسجل فيها لتباع أما الآلات والمواد التي تسبق بس الأكسرة التي تسبق أو تسجل منها فهذه ليس فيها الزكاة وهل يجوز قسم الزكاة على العامل الذي فيها؟ نعم العمال الذي عند الإنسان والخدم إذا كان ليس لهم أحد في بلادهم ينفقون عليهم فليسوا بحاجة لأن أجرتهم تكفيه أما إذا كان لهم عوائل في بلادهم يحتاجون إلى الإنفاق وكانت أجرته لا تكفيه فلا بأس أن تعطي الخادم الذي عندك أو الأجير الذي عندك من بساتك قدرت من الطائف معتمرا وهذا يتم يأتي وأفصلها لا من منتهي لأن بقي زكاة عشان كل واحد يكون بمكان إن شاء الله وإلى الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.